أعرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أعرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانك سمونيا دي تشانل أعرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله نحن سنبدأ في سلسلة جديدة خاصة بالمعلمين دانهريني إن شاء الله كي تأكن من مولايدي بلايليست بارو خصوص أنتو باراغورو. إن شاء الله في هذه السلسلة سأعلم المعلمين كيف يعلمون اللغة العربية بطريقة صحيحة إن شاء الله. دي بلايليست إني إن شاء الله سيأكم مناجار باراغورو bagaimana mereka bisa mengajar bahasa Arab dengan benar, cara yang betul. Wa insyaAllah سأبدأ هذه السلسلة من الصفر يعني من تعليم القراءة والكتابة. Dan insyaAllah saya akan memulai playlist ini dari nol. Artinya saya akan memulai dengan cara mengajar, membaca dan tulis bahasa Arab. وأنا في الحقيقة لن أتبع كتابا معينا dan sebenarnya saya tidak akan ikut buku khusus. لا يعني لن أعلمك كيف تدرس كتاب اقرأ أو كتاب تلاوتي أو كتاب التبيان مثلا. Artinya saya tidak mengajarmu cara mengajar buku اقرأ atau التبيان atau selainnya. لا أنا سأقول لك الطريقة الصحيحة للتدريس والتي تستطيع أن تتبعها مع أي كتاب إن شاء الله. سأكن سمبايكان شارا يانغ بنار دان دنغان شارا إني إن شاء الله كمو بيسا إكوت شارا إني أنتو مناجر بكو أبا ساجا. يعني سأعطيك الأساس يعني أرتنيا سأكن ممريمو داسرنيا. طيب وأول ما سنبدأ به إن شاء الله بعد الفاصل هو طريقة تدريس الحروف العربية. دان ينغ برتاما ينغ سايا أكان ممولاي شارا مناجار حروف بحث عرب ولكن بعد الفاصل. ستله فاصل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لعلكم تعقلون. مرحبا بكم من جديد. طيب لابد أن تعلم في البداية أن الحرف العربي له رسم واسم ونطق. ينكلين هرستو أولنيا حروف بحث عرب إيتو أداء رسم الحرف رسم أرتنيا لوكس حروفنيا أتو تشاراتو ليس حروفنيا كإني تمام. ثم اسم الحرف نما أتو اسم حروفنيا. بعد ذلك نطق الحرف نطق أشبكان شارا من أشبكان حروفنيا إني. إذن عندما تدرس الحروف العربية لابد أن تهتم بهذه الجوانب الثلاثة. جادي ساعات أتو كتكا كمو مناجار بحث عرب أتو حروف بحث عرب كمو حروس بدولي دنان تيجانيا إني. من أين سنبدأ؟ كتا أكن ممولاي داري مانا. أولا لدينا رسم الحرف ينغ برتما كيتا أدا لوكيس أتو تشارا تولس حروف نيا. هذا هو علم الخط. إتو علم الخط تولس تشارا تولس أتو لوكيس بحث عرب أتو لوكيس حروف بحث عرب علم الخط تمام. هل يحتاجه الطالب في البداية؟ أبكه مريد نيا برلو علم إني أول بلاجر نيا. في الحقيقة هذا ليس هدفه سبنر نيا إيتو بوكان تجوان نيا. هو يريد أن يقرأ ويكتب ديا مو من بچا دان توليس. يعني لعلك تقول الآن هل سنترك طريقة رسم الحرف؟ أبكه كمي أكن من هنجل كان شارا توليس حروف نيا؟ لا لا اصبر فقط صبر دلو. طيب بعد ذلك اسم الحرف ستله إيتو اسم حروف نيا. اسم الحرف يعني ألف باء تاء ثاء صحيح؟ هذا اسم الحرف. هل الطالب عندما يقرأ مثلا كلمة كتاب سيقول كاف كي تاء تا ألف آ باء بن. Apakah muridnya ketika dia membaca bahasa Arab akan bilang seperti ini? Bittakidilah, pasti tidak. Izan ismul harfi fil bidayati laysa muhimman wa laysa hadafan lit-talib. Jadi isim huruf niya juga tidak penting atau muridnya tidak perlu awal belajarnya. Izan hal sanatrukuhu? Apakah kami akan meninggalkan isim huruf niya? La la la, ana lam aqul dhalika. Isbir faqat. Saya tidak bilang seperti ini. Sabar dulu. تعال معي إلى نطق الحرف. أيو كترى من وشب كان حروف نية. نطق الحرف في اللغة العربية كما تعلمون لا يمكنه أن يكون مجردا. كتي جيكا كمي ماو من وشب كان حروف أبا سجا تدأ ممكن جدي مجرد. مجرد أرتنية تدأ أدى حركات نية. يعني لا يمكننا أن ننطق حرفا بنفسه بالسكون. أرتنية kita tidak mungkin atau mustahil membaca huruf sendiri dengan sukun. Jarib iqra harf al-kaf. La yuridu an yakhruj. Tidak mau keluar. Sahih? Izan la budda an yakuna ala al-harf dhammatun aw fathatun aw kasratun. Jadi harus ada di atas hurufnya dhamma atau fathah atau bawahnya kasrah. Wa min huna sanabda. Dan dari sini kita akan memulai. عندما تدرس الحروف ابدأ أولا بالحروف المتشابهة في الرسم. Ketika kamu ingin mengajar huruf bahasa Arab, memulai dengan huruf yang mirip di cara lukisnya. يعني مثلا باء تاء ثاء. هذه الثلاثة متشابهة. وخذ معها الألف لأنه الحرف الأول. جادي ألف باء تاء ثاء. Kita akan memulai dengan empat huruf ini. طيب. كيف سنبدأ؟ نحن لدينا حروف أربعة. bagaimana kita akan memulai? Kita ada empat huruf. أول ما ستبدأ به النطق. Yang pertama yang kamu akan memulai dengan yaitu mengucapkan. إذن سنتبع طريقة اسمها المحاكاة. Kita akan Allahu Akbar, صعبة هذه. Mengikuti cara namanya محاكاة. محاكاة artinya يا مريدني أكن إكتمو محاكاة لا أعرف معناها بالضبط بالإندونيسية سيتدأ تونا من يين باس دلم بحث إندونيسيا لكن اسمها المحاكاة لمن يأ المحاكاة يعني ستكتب حرف الألف كما أكن تلس حروف ألف على السبورة وفوقه فتحة دندي أتسني فتحة ثم تقول آ آ آ تمام ثم بعد ذلك تكتب حرف الألف مرة أخرى وفوقه ضمة ترس تولس حروف ألف أتو همزة سكالي لجي تتبيد أتسني ضمة أو أو أو وهنا لابد أن ينظر الطالب إلى فمك عندما تنطق دندي سيني مردني حرس لهات مولوت مو ساعات من أشبكان لأن هذا المخرج كرنا إتو مخرج نية بعد ذلك ستكتب الهمزة مرة أخرى بالكسرة ستله إتو أكنتو لس حروف همزة سكالي لجي دنان كسرة إي إي إي خلاص الآن ستقرأ الثلاثة والطلاب يحاكون أو يكررون بعدك Sekarang kamu akan membaca tiganya dan murid-murid akan ikut. U, afwan, sanabda'u bil-fathah. A, U, I. Hayya at-tullab yaqra'un. A, U, I. Maratan ukhra. A, U, I. A, U, I. Khamsu marat, la ba'sa. Ashru marat, la ba'sa. حسب مستوى طلابك إني ترجنتون يا تنكت مريد مو هل هم ماهرون أو ضعفاء يعني شيئا فشيئا يا بكه مريد مو بجزء أو لمه إتو يا بلان سجل تمام طيب ما فعلناه في الحرف الأول سنفعله في حرف الباء ينكي تملك كان دي حروف همزة كتا أكن بس ملك كان لجي دي حروف باء الأستاذ أولا قرون يدلو أرسم الحرف لوكيس حروف نية وفوقه فتحة دي أتسنية فتحة با با. وهنا عليكم أن تتبعوا شيئا دان دي سيني كاليان حاروس إيكوت أتو فوكس سانات فوكس دينان سسواتو أتو حال وهو شكل الفم أو حركة الفم إيتو ملوتنية أتو برقرأن ملوتنية. لأن ما سيتبعه الطالب في الحروف العربية الآن هو ما سيقرأ به القرآن كرنا ين مريد نيام اللي هاتس كارن دي مولوت مولوت مو إتو ين دي أكن إكوتي ساعات من بجاء القرآن. لو كان شكل فمه أتو حركته خاطئة فسيكون المخرج خاطئا جي كابر قرآن مولوت نيا سالة بس تي مخرج نيا سالة. إذن با بو بي آ تقرأ بنفسك مرة ثانية كما أكن من باتشا سنديري اسكالي لجي با بو بي. الآن الطلاب يكررون خلفك ممكن 5 مرات أو حسب ما تريد. سكاران مريد مريد نيا أكن إكوت مو سكالي لجي تتبي ممكن لما كالي أتو يا ترسره مولا جيتو. ما فعلناه في الهمزة والباء سنفعله في التاء والثاء بنفس الطريقة. أبا ينكي تملك كندي همزة دان باء كتا أكام باس ملك كندي حروف تاء دان ثاء. ها أخرج لسانك قليلا ثاء ثاء ثاء. طيب ما فعلناه الآن بالضبط بالضبط أننا علمنا الطالبة رسم الحرف دون أن نعلمه علم الخط صحيح. كي تم نجار مريد نيا شارا توليس حروف نيا تم با نجار علم الخط علم ينبصار لا نحن أخذنا ما نريده فقط كي تهنيا أنبليا كي تبرلو سجا. وعلمناه كذلك نطق الحرف أو مخرج الحرف دان كميجو كي تم نجار نجار شارا من أشب كان حروف نيا دان مخرج نيا جوجا. والأخير أن علمنا الطالب الحركات الثلاثة دان ينكتر أخير كي تسده منجر نيا جوجا حرو تجا حركات فتحة ضمة كسرة السكون بعد ذلك السكون نيا ننتي ننتي أجا تمام. إذا نحن علمناه 3 أشياء في وقت قصير وبطريقة صحيحة إن شاء الله. طيب وهذه الطريقة كما قلنا ستتبعها في أي كتاب تدرسه دان ترى إني سبرتي أن كتاب لانتدي كمو بسا إكتنيا دي بكو أبا ساجا بكو إقرأ بكو التبيان بكو نور البيان يا ترسرة تمام إن شاء الله. طيب الآن ستسألني يا أستاذ أين اسم الحرف سكران كمو أكام برتانيا يا أستاذ ديمانا اسم حروف نيا ألف باء تاء ثاء. اسم الحرف سيحتاجه الطالب مع تعلم الكلمات العربية. اسم حروف نيا مريد نيا أكان بلاجر نيا دنان بلاجر كوساكات بحث عرب. يعني سنحدد له مثلا 2 يوم فقط في الأسبوع أو حسب أيام الدراسة كتا أكان جدول كان دوهري أتو ترجنتون ببربهري ديا بلاجر. وسنجعل هذين 2 يوم لأسماء الحروف مع الكلمات دان دوهري إني مثال كان خصوص أنتو نما أتو اسم حروف نيا دنان كوساكا تانيا. وتستطيع أن تفعل هذا في آخر الدرس كذلك دان كمو بسم لكو كان إني دي آخر بلاجران نيا جوجا لكن الأحسن بنفسه حتى لا يكون ثقيلا تتبيلي ببايك كلو سنديري أتو دي بيساه أجار تدا جدي براد. طيب ماذا سنفعل أبا ينكي تأكم لكو كان ستختار كلمة مناسبة للحرف كمو أكن مميليه كوساكا ينسسوي دنان حروف إني مثل كان ألف أرنب باء بطة تاء تمر ثاء ثعلب. وماذا سنفعل الآن أبين كتم لكو كان سكران ميز الحرف المطلوب أو المقصود بلون مختلف. ما معنى ميز ما معنى ميز المهم أنا لا أعرف تلس حروف ينج دي مقصود دنان ورنا بدا ميره مثل كان إذن همزة باء تاء ثاء. ثم سنصنع نشيدا للطلاب Setelah itu kita akan membuat lagu atau nasyid untuk murid-murid. Misalkan Alifun arnab, ba'un batta, ta'un tamrun, sa'un sa'alab. Itu lagunya atau nasyidnya. Izan, maratan ukhra, anta taqra' wa hum yasma'una faqat. Sekali lagi, kamu akan membaca atau bilang lagu ini atau nasyid ini dan mereka mendengarkan saja dulu. Alifun arnab, ba'un battah, ta'un tamrun, sa'un sa'alab. Warakiz min fadlik, la budda an takuna suratul harfi mawjudatan aw marsuma. Harus ada gambar untuk kosakata ini. Suratul kalima laysa al-harf. Harus ada gambar untuk kosakata ini. Tamam? Izan at-talib al-ana sami' asma al-harf alifun wa sami' al-kalima arnab wa fahima ma'nahu bidun at-tarjama. Dan dia sudah faham artinya tanpa tarjama bahasa Indonesianya. Khalas arnab, sahih. Maratan ukhra hum yukarrirun. Alifun arnab شيئا فشيئا واحدة فواحدة بلان بلان ستو ستو باء بطة تاء تمر فاء ثعلب هيا من يحفظ يا طلاب أي سيابين سدى حفل وهكذا سنعلم الطالب اسم الحرف ومفردات جديدة في اللغة العربية وإن شاء الله تكون الطريقة سهلة وبذلك أو حتى هنا سننتهي إن شاء الله من طريقة تدريس اللغة العربية للمعلمين وسنستمر في السلسلة إن شاء الله كما قلنا dan sampai sini kita akan berhenti di playlistnya atau cara mengajar bahasa Arab untuk guru-guru dan kita akan melanjutkan إن شاء الله انتظرونا في الدروس القادمة وشكرا لكم على حسن الاستماع وفي أمان الله. Tunggu kami di pelajaran depan dan terima kasih banyak untuk mendengarkan dengan baik dan fi amanillah. Arab Podcast. تكلم العربية.